الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: في النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا ولام كي ولام الجحود إلى آخره، وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب الفاء والواو وأو. سبق في الدرس الماضي الحديث على بعض النواصب، ولاحظوا النواصب ألفها للعهد الذكري، لأنه تقدم مفرد ذكري الناصب، والناصب يعني ناصب، جمع نواصب جمع ناصب، ناصب يعني ألفه تقلب واو، والألف الثاني المزيد يجعل واو، كذا ما الأصل فيه يجهل، نقول ناصب نواصب، جازم جوازم، أو نقول ناصبة ناصبة بمعنى كلمة ناصبة. والمصنف رحمه الله قدم الحديث على الجوازم، قدم الحديث على النواصب، قدمها على ماذا؟ على الجوازم. لماذا؟ لأن أثر النواصب وجودي، وهو الحركة، بخلاف الجازم فأثرها عدمي، ولذلك يعني الوجودي أشرف من العدمي، الوجودي أشرف من العدمي، والمراد أثرها الأصلي، فخرجت الأفعال الخمسة حال نصبها، حال نصبها. ثم إن ظاهر المصنف أن العشرة ناصبة بنفسها، وهو مذهب الكوفيين. والصحيح أن النواصب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما ينصب بنفسه، وهي أربعة: أن ولن وإذا وكي، وسبق الحديث عنها. ومنها ما ينصب بأن مضمرة جوازا، ومنها ما ينصب بأن مضمرة وجوبا، وهذا هو القسم الثالث والمتحدث عنه اليوم. إضمارها وجوبا ذلك في خمسة مواضع، يعني هذا مثل القسم الأول السابق، لأن يعني القسم الأول سبق لنا بأنه ينصب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي والعطف على اسم خالص يعني بالواو أو الفاء أو ثم، ها أو ثم أو أو أو أو، هذه صور الجواز، وهذه صور الجواز سبق الحديث عنها. والوجوب أيضا خمسة، يعني بعد لام الجحود وحتى وأو والفاء والواو، ويزاد كي التعليلية، لأن الإضمار بعدها واجب عند البصريين وجائز عند الكوفيين. وزاد بعضهم أيضا ما سيأتينا في الجوازم، لذلك عند قول ابن مالك: والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قامين، وجزم أو نصب لفعل إثرافا أو واو إن بالجملتين اكتنفا، يعني جواز نصب الفعل المقرون بالفاء والواو بعد الشرط والجزاء بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا، وما عدا هذا لا يجوز فيه حذف أن أبدا إلا شذوذا، إذا ورد في كلام العرب إما نظما أو نثرا فنقول هذا شاذ، شاذ يعني لا يقاس عليه، ما سمع يقال وما لا فلا. ولذلك قال ابن مالك: وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى، ما عدل روى. إذن بعد اللام، هنا ينبغي أن نعلم بأن اللام تنقسم إلى أربعة أقسام، لام الجر التي يقع المضارع بعدها أربعة أقسام أو أربعة أنواع. الأول لام كي، نحو قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لأن تبين للناس. الثانية لام المآل، لام المآل، وهذه اللام سبق أن بينا لكم بأنها تسمى لام المآل وتسمى لام العاقبة، وأزيد الآن وأقول لكم تسمى لام الصيرورة، لام الصيرورة، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لما قبلها، هذا هو ضابطها، يكون ما بعدها التي يكون ما بعدها نقيضا لما بعدها لما قبلها، هذا هو الضابط. يعني ومثل له علماء البلاغة بقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون، اللام هذه تسمى لام المآل ليصير لهم ليكون ليؤول أمره ويصبح شفيقا رحيما بفرعون ليكون لهم عدو وحزنا فالتقطه إنما ليكون شفيقا لكنه آل الأمر إلى أن صار عدو لهم وحزنا. فهذه اللام تسمى لام العاقبة ولام المآل ولام الصيرورة ولام الصيرورة. الثالث نوع الثالث أو اللام الثالثة لام الزائدة. اللام الزائدة هي الواقعة بعد فعل متعد وما بعدها معموله وما بعدها معموله. يعني مثلوا له بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب يريد الله يريد هذا فعل متعدي ليذهب لام هذه اللام لام زائدة يريد الله يذهب ليذهب عنكم الرجس. الرابعة لام الجحود أو قل لام النفي. لكن هذه الرابعة اللي هي لام الجحود أو لام النفي يجب إضمار أن بعدها يجب إضمار أن بعدها قيل جوازا وقيل وجوبا وهنا قالوا يجب ولهذا قال وبعد لام كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجوبا أضمرت وبعد غيرها غير لام كي يجب وليس يجوز. القسم الثالث ما ينصب بأن مضمرة وجوبا وذلك في خمسة مواضع. ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا في خمسة مواضع. الموضع الأول بعد لام الجحود. ولاحظوا المصنف رحمه الله أطلق الجحود على مطلق النفي. وإلا في الجحود لغة ما معناه؟ الجحود لغة يكون خاصا بنفي ما علم، فلا يقال فلان جاحد إلا إذا كان عالما بالشيء ونفاه جحودا واستكبارا وعنادا فنقول له هذا جاحد. أما إذا كان يجهل الشيء لا نقول له جاحد. مفهوم؟ فالجحود المقصود به نفي ما علم. لكن مراد المصنف هنا اللام الواقعة بعد الكون المنفي بما أو المنفي بلم. يعني كان بعد العلم أم لم يكون. ولذلك قال ابن النحاس الأولى تسميتها بلام النفي. وابن مالك قال عكس ما قال المصنف هنا. ماذا قال؟ قال وبعد نفي كان حتما أضمرا. وبعضهم قال اللام إن يدخل على مضارعين وكان مكسورا بلا منازعي مضارعي وكان مكسورا بلا منازعي اللام إن يدخل على مضارعي وكان مكسورا بلا منازعي وكل لام قبله مكان أو لم يكن فللجحود بانا وحيث لم يسبق كون المنفي فلام كي سموه دون خلف وحيثما مضارعون قد جزما بلام الأمر يسميه العلماء. لعل الأبيات هكذا أن حفظناها قديما. إذن هذه تسمى لام الجحود. وابن النحاس يقول أولى تسميتها بلام النفي. والأمثلة على ذلك كثيرة ومن ذلك قوله تعالى وما كان الله لأن يعذبهم. فهنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. وكذا قوله تعالى بنفي لم يكون بنفي لم يكن الله لأن يغفر لهم. ولذا قالوا في الآية الأولى ما كان الله مريدا تعذيبهم وفي الآية الثانية لم يكن الله مريدا غفرانهم أو لغفرانهم أو بتعذيبهم. هذا القسم اللي هو بعد لام الجحود أو لام النفي على قول ابن النحاس أو لام النفي. وأيضا يجب إضمار أن بعد أو التي بمعنى حتى أو التي بمعنى حتى أو إلا، وشمل قوله حتى التي بمعنى إلا والتي بمعنى كي، هذه كلها داخلة في هذا الإضمار. مثاله بعد حتى التي بمعنى كي قوله القائل لأرغبن الله أو يغفر لي، التي بمعنى كي يغفر لي، كي يغفر لي. ومثاله بعد التي بمعنى إلى لأنتظرنه أو يجيء، أو يجيء يعني لأنتظرنه هنا إلى أن يجيء، فأو هنا بمعنى إلى. ومثاله بعد التي بمعنى إلا لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. هذه ومثال ما يحتمل المعاني الثلاثة، هذه معاني ثلاثة، لكن هناك مثل يحتمل المعاني الثلاثة، يحتمل إلا وإلا وكي، وإلا وكي، لأن قلنا أو ينبغي أن تكون بمعنى حتى، يعني حتى ينبغي أن تكون بمعنى إلا أو إلا أو كي. تقول لألزمنك أو تقضيني حقي. فالأمثلة الثلاثة كلها تنطبق على هذا، اجتمع فيه المعاني الثلاثة، لألزمنك إلا أن تقضيني حقي، كي تقضيني حقي إلى أن تقضيني حقي، فاحتمل المعاني الثلاثة، مفهوم؟ إذن الفعل في هذه المعاني في هذه الأمثلة ماذا يكون؟ هذه الأمثلة ونحوها، ماشي بالضرورة تكون هذه الأمثلة، يكون مؤولا بمصدر معطوف على مصدر مصيد من الفعل المتقدم، هذا يسمونه المصدر المصيد، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. أي لا يكونن انتظار مني أو مجيء منه، أو لا يكونن قتل مني للكافر وإسلام منه، أو لا يكونن لزوم مني له وقضاء منه لحقي، أو ليقع رغبي الله أو غفرانه، أو غفرانه. إذن لا بد من التأويل ليصلح العطف، ويجب تأويل ما قبل حرف العطف وما بعده في جميع الأمثلة السابقة، في جميع الأمثلة السابقة، يعني سواء كانت بمعنى إلا أو إلى أو كي، كذاك بعد أو كما يقول ابن مالك، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو أوي، لأنها هي ساكنة ولكن كسرت لأجل التقاء الساكنين، أو إلا أن خفي. هذه الحالة الثانية. الثالثة، حالة الثالثة، يجب إضمار أن بعد حتى الجارة المفيدة للغاية، المفيدة للغاية مطلقا، سواء جرت المفرد أو جرت الجملة. جرت المفرد كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، فحتى هنا جر المفرد وهو المطلعي، مطلعي مضاف، الفجر مضاف إليه، أو أن تكون جر للجملة وقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، فهنا جرت الجملة أي حتى رجوعي، حتى رجوع موسى إلينا، حتى رجوع موسى إلينا، مفهوم؟ وهنا يجب إضمار أن بعد حتى المفيدة للتعليل، بعد حتى المفيدة للتعليل، يعني كمثل قولهم أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم إلى أن تدخل الجنة، كي تدخل الجنة، كي تدخل الجنة. وضابطها أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، وما قبلها سببا فيما بعدها، هذه علامتها أو ضابطها، أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، وما قبلها سببا فيما بعدها، الإسلام قبلها سببا فيما بعدها وهي الجنة، وما بعدها مسببا عما قبلها يعني دخول الجنة يعني متعلق بالإسلام. وعلامة التعليل صحة وقوع كي موقعها صحة أسلم حتى تدخل الجنة، أي أسلم كي تدخل الجنة، هذه علامتها صحة وقوعي كي موقعها. ولا بد أن يكون المضارع بعدها مستقبلا، فلو كان مثلا المضارع حالا يجب الرفع، وجب الرفع، ولو كان مستقبلا يجب النصب. فمثلا مستقبلا هذا المثال الذي ذكرنا، أسلم حتى تدخل الجنة أي كي تدخل الجنة. وأما إذا كان ما بعدها حالا فنقول مرض زيد حتى لا يرجونه، حتى لا يرجونه يعني الآن، الآن فيرجو مرفوع ماشي منصوب، ومرفوع باش بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون، لذلك هنا يجب الرفع ماشي يجب النصب إذا كان حالا، أما إذا كان مستقبلا فيجب النصب. وإلى كون المضارع منصوبا بالمضمرة وجوبا بعد حتى وشرط الاستقبال أشار إليه ابن مالك في الألفية، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تصر ذا حازن، وتلو حتى حالا أو مؤولا بيرفعن وانصبي المستقبل، وانصبي المستقبل. وأيضا أشار في دخول الغاية بحتى ابن مالك القائل، مش ابن مالك، حيث قال وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل، وأشار إلى أقسامها الأربعة، من قال تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة، فحتى تنقسم إلى أربعة أقسام، تكون جر وتكون حرف نصب يعني بأن مضمرة وجوبا، وتكون حرف عطف، وتكون حرف ابتداء، هذه أربعة. وقد جمع القائل في هذه الأبيات تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة، كحتى يطلع وحتى حتى حتى مطلع، كحتى مطلع وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العامة، يعجبا حتى الكليب سباني، حتى الجياد ما لها من أرصوني. هذه أبيات حفظناها قديما، تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف هذا الثالث، ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة. إذن بعد أن يجب إضمار أن بعد حتى المفيدة للتعليل. أيضا الرابع والخامس بعد الجواب بالفاء المفيدة للسببية والواو المفيدة للمعية. الفاء المفيدة للسببية مع العطف بأن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، لاحظوا هذا هو ضابطها، يعني السببية أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها. والواو المفيدة للمعية بأن يكون ما بعدها مصاحبا لما قبلها، ووقع في زمان واحد بعد طلب أو نفي محضين، بعد طلب أو نفي محضين، لقول ابن أو نفي محضين لقول ابن مالك، وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن، محضين أن يعني يكون بعد طلب أو نفي محضين. والواو كلف إن تفيد مفهوم مع، قال أيضا والواو كلف إن تفيد مفهوم مع إذا كانت تدل على المعية. فإن كان النفي غير محضين يعني خالص من معنى الإثبات، هذا معنى هو المنتقض، يعني يكون خالص من معنى الإثبات منتقض، ما رأيت إلا تأتينا فتحدثنا، ما تقولش فتحدثنا، لأن النفي انتقض يجب الرفع هنا، بخلاف ما إذا وقعت إلا بعد الفعل، حما تأتينا هنا فتكلمنا إلا بخير، هنا تقول فتكلمنا، أن يجوز في الفعل المقترن المقترن بالفاء الرفع والنصب. والطلب المحض هو ما كان بالفعل، فإن كان بغيره بغير الفعل، شنو هو بغير الفعل؟ كاسم الفعل نحو صه، فبعده صه فأحدثك، فأحدثك، أو بالمصدر سكونا فينام الناس، فينام الناس، هنا بالرفع لا يجوز النصب عند غير الكسائي، عند غير الانكساء لا يجوز النصب، وعند غير وأجاز بعضهم الوجهين، الوجهين يعني الرفع والجزم، الرفع والجزم ماشي الرفع والنصب. لابن قول ابن مالك ماذا قال؟ من يستحضر البيت الله مستعان ما يحضر لكم نعم، والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، تنصب جوابه وجزمه قبلا. إذن ينبغي أن تستحضروا الشواهد، يعني أنا الآن يعني أستحضر ما علق في ذهني، وأنتم حفظتم الألفية لعلكم حديث عاد بحفظها، فإذن حاولوا أن تستحضروا، هذا استحضاركم للشواهد دليل على فهمكم، دليل على أنكم تفهمون مفهوم، ولا سيما من ضرب شوطا كبيرا في الألفية. والمراد بالنفي ما يشمل الحرف والفعل والاسم، ماشي النف خاص بالحرف، يعني قد يكون بالحرف وبالفعل وبالاسم وبالاسم. والتمثيل بالحرف سبق لنا، بقي لنا التمثيل بالفعل. الفعل تقول ليس زيد حاضرا فيعلمنا، فيعلمنا يعلمنا بالنصب يجب، لأنه منفي، منفي بماذا؟ بالاسم أو لا بالفعل، هنا بالفعل. أما الاسم فتقول أنت غير آت فتعلمنا، النفي أيضا بالاسم، إما النفي بالحرف أو بالفعل أو بالاسم أو بالاسم. ويلحق بذلك التشبيه والتقليل بقلما أو قد، إذا كان مرادا بها كلها النفي، كأنك وال علينا فتشتمنا، كأنك وال علينا فتشتمنا. وقلما تأتينا فتحدثنا، وقد كنت في خير فتعرفه، كلها بالنصب، أي ما كنت ولا تأتينا ولا أنت وال، ولا أنت وال. وقلما، هذه قلما طبعا سبق لكم أنها بدون فاعل، فعل بغير فاعل فلتعلم كثر ما وقلما وطالما، وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكروا. إذن قلنا التقليل بقلما أو قد أو ما يلحق بذلك التشبيه، هذه الأمثلة التي ذكرنا، هذه المسألة تسمى عندهم مسألة الأجوبة التسعة، مفهوم؟ الأجوبة التسعة يعني هي الأمر والنهي والعرض والتحضير والدعاء والنفي والاستفهام والترجي والتمني، ومنهم من جعلها ثمانية بإسقاط الترجي. ولأجل الخلاف فيه خصه في الألفيات ابن مالك بالذكر، حيث قال والفعل من بعدي، والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب. وقد جمع بعضهم أنواع الطلب في بيت كما سبق لنا مفرد، مر يعني الأمر، وادعو دعاء، وانهى نهي، وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. بل أحسن منه قول بعضهم والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضير فاسمع مني، والنفي والدعاء والاستفهام، وبالترجي قد عم الكلام. والأمثلة معروفة لديكم، لا داعي لإضاعة الوقت لأن الآن دخل وقت درس الأصول، ولكن لا بأس أن أشير إليها بسرعة. الأمر كما سبق لنا أقبل فأحسن إليك، أو أقبل وأحسن إليك، إما بالفاء وإما بالواو. ومثال التحضير لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ومثال العرض ألا تجلس معنا فتصيب علما، وتصيب علما، إما بالفاء وإما بالواو. والفرق بين العرض والتحضير، العرض يكون في طلبه تليين، والتحضير يكون في طلبه حث وقوة. ولذلك قال القائل العرض ما في طلبه تليين، والتحضير بالحث يستبين. العرض تقول له ألا تدخل، ألا تدخل، يعني تطلب منه، ولكن هذا الطلب فيه تليين، لعل تتمنى ألا يدخل. لكن إذا كان تريد فعلا أن يدخل معك فتقول له لا والله تدخل، لا لا والله، إذن هذا الحظ فيه الحث. فالعرض يفهم من ماذا؟ يفهم من قولنا ألا، ألا تدخل ألا، وهذه كلمة ألا فيها إعرابات، ماشي إعراب واحد، عند إعرابات متنوعة، يعني عند مواضع أربعة، تكون للتحضيض إذا كانت مع المستقبل، وتكون للتوبيخ مع الماضي، وتكون للاستفتاح مع الاسم، وتكون للتنبيه مع الحرفي، هذه أربعة أنواع. وقد جمع بعضهم في أبيات ثلاثة، من يذكرها الآن؟ أنا لعلي أستحضر أول الأبيات، هي محفوظة. ألا في الإعراب لها مواضع أربعة عدها يا سامع، تكون تحضيضا مع المستقبل، للماضي توبيخا تكون يا سائل، للاسم تعرف بالاستفتاح، للحرف تنبيها تكون يا صاحي، الحرف تنبيها تكون يا صاحي، هذه ألا. الترجي، الترجي منعه الجمهور كما قلنا، قالوا الترجي ليس بطلب، وإنما هو ترقب شيء يحتمل الحصول وعدمه، ولذلك قالوا يعني هو ما هو داخل في الطلب، قال لك لأنك لا, لا, لا يمكن أن تقول لعل الشمس تغرب، لعل الشمس تغرب. أما الكوفيون فقالوا يعامل الرجاء معاملة التمني، فينصب جوابه المقرون بالفاء كما ينصب جواب التمني، ومثلوا للترجي بقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، فأطلع، أطلع يعني على مذهب الكوفيين. أما البصريون فهو منصوب في جواب الأمر في قول، واستدل الكوفيون بقوله تعالى لعله يزكى أو يذكر فتنفعه، فتنفعه بنصب تنفع، فتنفعه يعني في جواب لعله. وبعضهم قالوا يجوز أن يكون جوابا للاستفهام، جوابا للاستفهام، ولذلك لما كان فيه الخلاف خصه بالذكر ابن مالك كما قلنا، والفعل بعد الفاء، بعد الفاء في الرجاء نصب، كنصب ما إلى التمني ينتسب، كنصب ما إلى التمني ينتسب. على كل إذا حصلتم البيتين هو والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضيض فاسمع مني، والنفي والدعاء والاستفهام، وبالترجي قد عم الكلام، يمكن أن تذكر أمثلة للواو وأمثلة للفاء، تذكر أمثلة للواو وأمثلة للفاء، إذن فهذا أمر سهل جدا، أمر سهل. وفيما ذكرنا كفاية، ونقف على قول ابن أجروم والجوازم 18، والجوازم 18، إذن نترك هنا، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا الدرس.